نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى يلفت الله سبحانه أنظار عباده إلى عجيبة من عجائب خلقه، وهي أن المطر ينزل من السماء على الأرض فتصبح الأرض بعد تفاعل الماء معها مخضرة بالنبات، فذلك من أعجب الخلق، حيث يختلط الماء بالتراب فينتج عنهما خضرة بهيجة متعددة الأنواع. ولكن إلف الناس لهذا الأمر يحول بينهم وبين الانبهار من هذه الظاهرة العجيبة. إن الله سبحانه دقيق في علمه وخلقه، حيث تم هذا الخلق بمقاييس دقيقة ثابتة. ولله سبحانه جميع ما في السماوات والأرض، إيجادا من العدم وانفرادا بالملك، وكل خلقه بحاجة إليه، وهو الغني عن جميع خلقه المستحق للحمد وحده. فكيف يتوجه الشذاذ من خلقه فيعبدون مخلوقين مثلهم؟ أليس أولئك قد فقدوا العقول السليمة؟ ألم تعلم أيها الإنسان العاقل أن الله سبحانه قد هيأ للناس كل ما في الأرض من الحيوان والدواب والنبات والجماد لمآكلهم ومشاربهم وملابسهم وركوبهم وسكنهم، كما هيأ لهم السفن في البحر لركوبهم وحمل أمتعتهم، وأمسك السماء بقدرته وأنظمته الدقيقة حتى لا تقع على الأرض إلا إذا أراد وقوعها واصطدامها بالأرض، فإنه تعالى هو القادر وحده على تغيير نظام خلقه متى شاء. إنه عز وجل لذو رأفة ورحمة بالناس، حيث قدر لهم هذا النظام الدقيق في الخلق، وجنبهم حدوث الخلل في خلق السماء والأرض الذي يقضي على حياتهم أو يحيل حياتهم إلى فزع واضطراب. والله سبحانه هو الذي أوجد الناس من العدم لمدة محدودة، جعلها لاختبارهم ليتبين الشاكر منهم من الكافر، ثم قدر عليهم الموت إلى أجل مسمى، ثم قدر عليهم الحياة الآخرة ليكافئ فيها المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، فهو جل وعلا المنعم على هذا الإنسان بالحياة الأولى التي هي مجال للإيمان والعمل الصالح، ولكن الإنسان المنحرف عن خط الاستقامة جحود لنعم الله تعالى عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.